السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا نزال في باب نباح الكلب ونهيق الحمار من كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن صالح وعبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني يزيد بن الهاد عن عمر بن علي بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن الهاد: وحدثني شرحبيل عن جابر رضي الله عنه أنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أقل الخروج بعد هدوء، فإن لله خلقا يبثهم، فإذا سمعتم نباح الكلاب أو نهاق الحمير فاستعيذوا بالله من الشيطان. قوله أنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أقل الخروج بعد هدوء، أي بعد هدوء الليل. قوله فإن لله خلقا يبثهم، فإذا سمعتم نباح الكلاب أو نهاق الحمير فاستعيذوا بالله من الشيطان، وذلك لأن هذه الحيوانات كما تقدم ترى الشيطان، ويكون هذا النهيق وهذا النباح عند رؤيتها للشيطان وعند حضور الشياطين، فشرع للمسلم حينئذ أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا سمع الديكة. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سمعتم صياح الديكة من الليل فإنها رأت ملكا، فسلوا الله من فضله، وإذا سمعتم نهاق الحمير من الليل فإنها رأت شيطانا، فتعوذوا بالله من الشيطان. قوله رحمه الله: باب إذا سمع الديكة، أي إذا سمع المسلم صوت الديك في الليل، فماذا يشرع له أن يقول؟ وقد جاءت السنة أن المسلم إذا سمع صوت الديك في هدوء الليل أن يسأل الله من فضله، لأن صوت الديكة يكون عند رؤية ملك متنزل برحمة الله وبالخير والبركة. قال ابن هبيرة رحمه الله: لما كانت الديكة يؤنس إلى صوتها من حيث إنها في الليل توقظ النائم لأفضل الأوقات للذكر وهو وقت السحر، كانت عند رؤية الملائكة يثور صاحبها فيذكر الله سبحانه حينئذ ويسأل من فضله. قوله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سمعتم صياح الديكة من الليل. الديك يوقظ المسلم ويسمى الصارخ، لأنه بعد منتصف الليل يصيح، فيكون صياحه منبها للناس على أن الليل قد انتصف وأن وقت القيام قد بدأ. قال ابن حجر رحمه الله: وللديك خصيصة ليست لغيره من معرفة الوقت الليلي، فإنه يقسط أصواته فيها تقسيطا لا يكاد يتفاوت، ويوالي صياحه قبل الفجر وبعده لا يكاد يخطئ، سواء أطال الليل أم قصر. قوله فإنها رأت ملكا، أي رأت ملكا نزل، ونزول الملائكة يكون بالخير والرحمة والبركة والفضل، ولهذا قال: فسلوا الله من فضله. وهذا من أدلة التوحيد، وأن السؤال والالتجاء لا يكون إلا إلى الله، فلا يلتجأ إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل، والدعاء والسؤال والطلب يتوجه فيه إلى الله وحده. قال عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وهنا يخبر صلى الله عليه وسلم أنها رأت ملكا نزل بالخير، ولا يشرع للمسلم أن يطلب من الملك أو يسأل ملكا، فإن هذا من الشرك الناقل من الملة. فمن يدعو غير الله سواء كان المدعو ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو غيرهما فقد أشرك بالله العظيم. فالدعاء حق لله، فلا يسأل إلا الله ولا يدعى إلا الله. قوله فسلوا الله من فضله، أي فاطلبوا الله من فضله وإنعامه، فالفضل بيده وهو ذو الفضل العظيم. وإذا تكرر سماع صوت الديك هل يشرع تكرار الدعاء أو يكتفى بمرة واحدة؟ والجواب أنه إذا تكرر صوت الديك في وقت واحد فإنه يكفي مرة واحدة، أما إذا تباين الوقت فإنه مع تباين الوقت يكرر السؤال. ثم إن الحديث قيد فيه ذلك بالليل، فهل النهار لا يشرع فيه سؤال الله من فضله عند سماع صياح الديك؟ بعض أهل العلم يرى ذلك، وأن الأحاديث المطلقة في الباب تحمل على المقيد في الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله. ومن أهل العلم من يرى أن الأمر مطلق، بمعنى أنه يشرع سؤال الله من فضله عند كل سماع للديكة سواء بالليل أو بالنهار. قوله وإذا سمعتم نهاق الحمير من الليل فإنها رأت شيطانا فتعوذوا بالله من الشيطان، وهذا تقدم في الترجمة السابقة، وهو التعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند نهيق الحمير ونباح الكلاب. قال الصنعاني رحمه الله فيه استحباب الاستعاذة في محلات الشياطين كالأسواق والحمامات، وأنه برؤية الشياطين يخاف شرهم فيدفع بالاستعاذة، وفيه أنه تعالى جعل لبعض الحيوانات من الإدراكات بالحاسة ما لا يدركه الإنسان، ولذا ثبت أن البهائم تسمع عذاب القبر. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى باب لا تسب البرغوث. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا سويد أبو حاتم عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا لعن برغوثا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تلعنه فإنه أيقظ نبيا من الأنبياء للصلاة. قوله رحمه الله باب لا تسب البرغوث. والبرغوث حشرة معروفة مؤذية لها انتشار في بعض المناطق، وتتسلط أحيانا على الإنسان في بدنه، ويكون منها إيلام له في المكان الذي تنسعه فيه. وقوله لا تسب البرغوث أي عندما يحصل منه الأذى للإنسان، فليس له أن يسبه بأن يقول لعنه الله أو نحو ذلك من ألفاظ السب. وحديث أنس رضي الله عنه هذا حديث ضعيف الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان غير ثابت عنه فإنه لا يعول عليه. قال ابن القيم رحمه الله في أثناء بيان الأحاديث الضعيفة، ومن ذلك أحاديث النهي عن سب البراغيث، قال العقيلي لا يصح في البراغيث عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. والنهي عن سب البرغوث داخل في عموم حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم، وهو حديث سليم بن جابر الهجيمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في جملة وصايا ولا تسبن شيئا، وشيئا نكرة في سياق النهي فتفيد العموم، ولهذا قال سليم رضي الله عنه فما سببت بعد دابة ولا إنسانا. فهذا الحديث بعمومه يدل على المنع، ومن ذلك سب البرغوث أو غيره. وإذا كانت هناك حيوانات أو حشرات مؤذية للإنسان وتتسلط عليه بالعدوان فإنه يجوز له أن يقتلها ويتخلص من أذاها وشرها، مثل البعوض المؤذي والبراغيث المؤذية، لكنها لا تسب، لا لهذا الحديث الذي سيق هنا لأنه غير ثابت، ولكن لعموم الأحاديث التي جاءت في النهي عن السب واللعن كحديث ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب القائلة. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا هشام بن يوسف قال: أخبرنا معمر عن سعيد بن عبد الرحمن عن السائب عن عمر رضي الله عنه قال: ربما قعد على باب ابن مسعود رضي الله عنه رجال من قريش، فإذا فاء الفيء قال: قوموا، فما بقي فهو للشيطان، ثم لا يمر على أحد إلا أقامه. قال: ثم بينا هو كذلك إذ قيل: هذا مولى بني الحسحاس يقول الشعر، فدعاه فقال: كيف قلت؟ فقال: ودع سليما إن تجهزت غازيا، كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا. فقال: حسبك، صدقت صدقت. قوله رحمه الله: باب القائلة. القائلة نصف النهار، إما قبل الزوال أو بعد الزوال، والمراد هنا الاستراحة في نصف النهار أو في وسط النهار، سواء كان ذلك بنوم أو بدون نوم، فكله يسمى قائلة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الترغيب فيها، قال صلى الله عليه وسلم: قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. رواه الطبراني في معجمه الأوسط. ومعنى قوله قيلوا أي ناموا واستريحوا في وقت القائلة، وكان الصحابة رضي الله عنهم عملا بهديه صلى الله عليه وسلم يحرصون على القائلة ويعتنون بها. قوله رضي الله عنه: ربما قعد على باب ابن مسعود رجال من قريش، فإذا فاء الفيء وهو ظل الشمس، يقال فاء الفيء عندما تزول الشمس ويبدأ الظل يتحول إلى جهة المشرق ويمتد إلى تلك الناحية. قوله: قال قوموا، أي قال عمر رضي الله عنه: قوموا فقيلوا. فالمراد بالقيام هنا القيام من أجل القيلولة، كما يوضح ذلك الرواية القادمة، فيقول: قوموا فقيلوا. قوله: ثم لا يمر على أحد إلا أقامه، وهذا فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على توجيه الناس إلى السنة والمحافظة على هذا الهدي المبارك المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله: ثم بينا هو كذلك إذ قيل هذا مولى بني الحسحاس يقول الشعر، أي سموا له رجلا معروفا بالشعر. قد ذكر الذهبي رحمه الله أنه سحيم عبد بني الحسحاس، شاعر مفلق بديع القول لا صحبة له. ثم نقل الذهبي قصته هذه وقال: هذا حديث صحيح. قوله: ودع سليما إن تجهزت غازيا، كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا، هذا بيت عظيم معناه. فقوله: ودع سليما إن تجهزت غازيا، أي دعك من تعلق القلب بالنساء مع التفريط بالواجبات. وقوله: كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا، أي كفى بذلك ناهيا لك وزاجرا عن ارتكاب الآثام وفعل المعاصي. والإسلام أكبر زاجر للإنسان، وكذلك الشيب، فإذا شاب الإنسان فشيبته نذير له وواعظ له وزاجر له عن فعل ما يسخط الله، لأنه ذكر صاحبه بدنو الأجل وقرب الرحيل. وإذا كان الإنسان في شيبته مع فتور الجسم وارتخاء القوى يمارس العمل المحرم فهذا أشنع. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم أشيمط زان، والأشيمط هو الرجل المسن. قوله: فقال حسبك، أي يكفيك. قوله: صدقت صدقت، أي أن عمر رضي الله عنه أيده على هذا المعنى العظيم الذي قاله في هذا البيت. والشاهد من هذا للترجمة حرص السلف رحمهم الله على القيلولة وتواصيهم بها. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا،